الكلام مثيرة جدا من بعض الكبت في الحريات الثقافية. على سبيل المثال، مع قدومكم الكريم لمدينة جدة تزامن هذا مع إغلاق أحد أهم وأكبر الروافد المعرفية والثقافية والفكرية والترفيهية في مدينة جدة، ألا وهو المخيم الشبابي للدعوة الذي كان يقام في المطار القديم. هذا المخيم كان له جهود كبيرة في صد الإرهاب، وكان له توصيات من وزير الداخلية أن يقام، لكنه أوقف. نحن الشباب كان يمثل لنا هذا المخيم محضر وغيره من الفعاليات التي نستطيع أن نقول تم إيقافها أو لا نعرف، نريد إيضاح عن ما تم بشأنها لأننا في حاجة لمثل هذه المحاضر. ولي همسة أتمنى من صدركم الكريم أن يتقبلها. نحن الشباب نريد مثل هذه اللقاءات، لكن دون إعداد مسبق ودون أسئلة معلبة. شكرا. شكرا حيث يتسمى. شكرا لك. رملسن. أولا يعني أريد تريد نصف وصحح معلوماتك. المخيمات التي تتحدث عنها لم تمنع، إنما نظمت، والقائمين على تلك المخيمات لا يريدون التنظيم، يريدون الفوضى السابقة، والفوضى ممنوعة. فهناك تنظيم، وشكلنا لجنة، اللجنة الشبابية، اللجنة الثقافية في مجلس المنطقة، وأخذ لها ترخيص ووضع لها نظام، ووافق عليها سمو وزير الداخلية، وهي تعمل الآن، وهي مشرفة على جميع الأنشطة وعلى اللاصفية والمدارس والأنشطة كذلك مثل المخيمات وغيرها. الحقيقة موضوع المخيمات له منظر غير حضاري، وأسلوب إدارة أسلوب غير نظام وغير حضاري كذلك. وكما تعلم أنه كان في جدة تقام مخيمات على الكورنيش، مخيم الصيف، وهذا يعني هذه طريقة إذا تركت أي واحد يخطر على باله يعمل مخيم في أي مكان يريد ويأتي لمن يريد ويفعل ما يريد يكون خوف. هو دخل عشان خوف، دخل المبلغ هذا. من تجربتي في الإمارات المناطق في عسير وغيره، لقد اكتشفنا بعض المخيمات وفيها تدريب عسكري للربي بالرصاص، وأعتقد هذه لم تعد مخيمات دعوية، إنما كانت معسكرات عسكرية وممنوعة. وإنني أعجب من أحدهم لما سئل قبل يومين أو ثلاثة، سئل لماذا منعت المخيمات الدعوية في المنطقة، لماذا وقفت ضد الدعاة، لماذا كانت المخيمات الدعوية يجتمع فيها الشباب بدل ما يتجولون ويتسكعون في الأسواق والشوارع بسياراتهم ويعبثون بأعراض الناس، أصبحوا يجتمعون في المخيمات الدعوية، يصل العدد في بعض المحاضرات إلى 50,000 و60,000، ويعطون أنواع من البرامج. وقد كان الأمير السابق قبلك كان يفتتح هذه المخيمات ويدعمها، فلما جئت أنت منعتها. فإذا به يقول اكتشفنا أن بعض هذه المخيمات الدعوية يشجع الإرهاب ويدرب على رمي الرصاص. عجبا، فأين أولئك الذين دربوا على رمي الرصاص؟ لماذا لم تبلغ عنهم؟ لماذا لم يسجنوا؟ لماذا لم تفضحهم؟ لماذا لم تنشر صورهم؟ المسألة فقط كلام من عندك. المخيمات التي تتحدث عنها لم تمنع، إنما نظمت، والقائمين على تلك المخيمات لا يريدون التنظيم. شكلنا لجنة، اللجنة الشبابية، اللجنة الثقافية في مجلس المنطقة، وأخذ لها ترخيص ووضع لها نظام، ووافق عليها سمو وزير الداخلية، وهي تعمل الآن، وهي مشرفة على جميع الأنشطة وعلى اللاصفية والمدارس والأنشطة كذلك مثل المخيمات وغيرها. نحافظ على عقيدتنا وعلى ديننا، أن نعض عليه بالنواجد ولا نتسامح فيه أبدا. ولو تخلت العالم كله عن الإسلام لن تتخلى هذه البلاد وأذن هذه البلاد عن الإسلام. الإسلام أيها الإخوة والأخوات هو مصدر عزنا، وهو مصدر استقرارنا السياسي والاقتصادي والأمني.